باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هادرة فراش زوجها لعنت الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذه الأحاديث في بيان حق الزوجة على زوجها. قدم ما على الزوج، وأن عليه أن يقوم بكسوتها ونفقتها، وأن يحجر الله في البيت، وأن لا يغلو الوجه ولا يقبح. وهنا بيان حقه عليها، وأن من حقه عليها إذا دعاها إلى فراشه ألا تأبى، وأن متى بات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح. الحديث الآخر: إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تجيء كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. وهذا وعيد عظيم يدل على الواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في فراشه، إلا من عذر شرعي كالحيض والنفاس والمرض الذي ما استطاع تمكينه من الجماع هي معذورة، وإلا فالواجب أن متى أرادها لنفسها فعليها السمع والطاعة، وكذا الخدمة المعتادة من مثلها لمثله عليها السمع والطاعة في ذلك المعروف. ومن حقه عليها ألا تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة زوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. هذا من حقه أن تصوم بيته ولا تأذن إلا بإذنه، وألا تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، لأن الصوم قد يمنعه من الاستمتاع أو كمال الاستمتاع، فليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذنه. أما الفريضة فإنه ليس له منعها من ذلك، رمضان عليها تمكينها من ذلك. فذلك حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا أيضا عام، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول، وهي كذلك راعية في بيت زوجها مسؤولة، فإن هذا عام. الإمام الراعي والأمير الراعي ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته من زوجته وأولاده وغيرهم من أهل بيته مسؤول حتى يقيم فيهم أمر الله، الزوجة الأولاد خدم غيرهم عليه يقوم فيهم بأمر الله. والمرأة كذلك مسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها، العناية بأولادها، خدمة الزوج في البيت، والعناية بشؤون البيت كلها، هي مسؤولة عن رعيتها في ذلك. فالواجب على الزوجة أن تتقي الله في حق زوجها وأن تقوم بالواجب، والواجب على الزوج أن يتقي الله في حق زوجته وأن يقوم بالواجب. فإذا تعاونا جميعا وأديا الحق الواجب برئت ذمتهما وصلحت الحال بينهما. أما إذا قصر هذا أو هذا فخطر عظيم، فالواجب عليهما التعاون بالبر والتقوى، وعلى كل واحد أن يجتهد في أداء الحق الذي عليه. وفق الله وسلم. الله عمل. إذا هاجرت الزوجة فراش زوجها هل للزوجة ضربها؟ لها ضربها غير مبرح، ولا هجرها أيضا، له هجرها وله ضربها، لكن ضرب غير خفيف. سماحة الشيخ، هل يصح حفظكم الله أن يتم المأموم بالذي يتم، سواء كان المأموم ممن أدرك بعض الصلاة مع الجماعة في الأولى أو جاء بعد انقضاء صلاة الجماعة؟ يجوز يجعل الذي يقضي إماما له ثم يسلم الذي يقضي يتممه، وإن صلى وحده أو صلى جماعة وحده نعم. النساء كيدهم أعظم من الشيطان. النساء كيدهم أعظم من الشيطان. لا يكون شيطان كيد ضعيف بالنسبة إلى من استعان بالله. كيد ضعيف ومن لم يستعين بالله وغفل كيده شديد عليه. ولهذا قال جل وعلا وقد صدق على إبليس وأنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لكن سمى الله كيد كيدك من عظيم هذا على لسان العزيز لما قال في قصة يوسف إن كيدك من عظيم. وأقره الله على هذا الكلام لأن كيده عظيم نسبي بالنسبة إلى الأزواج وبالنسبة إلى ما يتعلق بهن. كيدهن عظيم ولكن لا يستطيع الزوج أن يتخلص من كيدهن بأسباب كثيرة. لكن الشيطان شره عظيم لا يتخلص منه إلا بالتعوذ بالله من الشيطان. صوم النذر للمرأة هذا السادة الزوجة. صوم النذر إذا نذرت النذر والكفارة محل نظر إن كان مطلق يمكن تأخيره إن كان مهم إن كان معين لا بد يتلاذ بالبه يلحق بالفريضة إذا كان معين صوم يوم معين أو نشر شهر معين لأن فريضة. أما كان مطلق يمكن تأخيره إلى وقت ما. سلام عليكم على الرسول صلى الله عليه وسلم إنهن ضعيفات عقل ودين ناقصات ناقصات مع أن القرآن قال إن كده كنا عظيم. هذا على حكاه الله عن صاحب يوسف العزيز كده كنا نسبي هذا نسبي كذا يقول إن كده الشيطان كان ضعيفا نسبي بالنسبة إلى من استعان بالله وتعوذ بالله واعتصم بالله كده الشيطان ضعيف. صلى الله عليك. حكم المفوضة يقال لها مفوضة ويقال لها مفوضة نص الحباب الأسماء والصفات صلى الله عليك. هذا قال الخلاف الشيخ السنة والجماعة بعضهم يرى شر من الجهمية. لو أذن الرجل المرأة بأناس ليسوا بمحارم لو أذن الرجل لأناس يدخلون عليها وليسوا بمحارم لها إذا كان ما في خلوة ما في بأس. أما الخلوة لا صلى الله عليه. أما إذا كان تخلو بها واحد منهم فلا. أما إذا كان أقارب الله في مجلس ويستقل تحجب وتدخل يدخل أو تقوم إلى مكان آخر صلى الله عليه. لأنه قد يأذن بأبني عم بني عمها وأقارب الله وأصهر الله. صباح ليك بعض النساء يكون عليها إذا متسع الأحوط لها للسن الأحوط ولا قول النبي لرمضان يعم. لكن يستعلم مثل ما قصة عائشة كانت يكون عليها الصوم من شعبان رمضان ولا تقضي إلا بشعبان قال لما كان رسول الله. هذا من الأدب يعني والله الحديث أن القضاء لأنه قد يعتريها شيء منها من القضاء كنت باجر خير الله.